والمراد بذلك تشديد ما يحدث لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسله على الصفوف. قال وانقذهم ذلك ان يكونوا تسبقون في الشيء. ومن هنا تركت رميه ونظر السهم في الرميه او دخل فيه. المعنى ان هذا الخوف يبلغ منهم كل مبلغ حتى اذا خبئ عن قلوبهم يعني وزرع المبتدا قالوا وقال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق او قالوا قال الحق او قال القول الحق. والحق صفة بمحضر محظور مع عامله. صفة بمحضر محظور مع عامله. والتقييد قال القول الحق. قال القول الحق. وهذا القول الذي يقولون هل هم لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه الحق أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وأنه الحق ويكون هذا عارضا إلى الوحي الخاص الذي سلم الله به. ويحتمل أنه يكون ذلك لعلمه أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. ولذلك قالوا هذا لأن ذلك صفة سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير مطابق للآية تماما. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا تفسير الآية ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بعيونه. لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو بالسنة فإنه ما يمكن هذا ورحمة. وإذا فسره الصحابي فإنه حجة عند كثير من أهل العلم. وإذا فسره التابعي فأكثر أهل العلم على أنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء معين كمجاهد الذي قال إنه عرض مصحف على ابن عباس أكثر من 20 مرة يقف عند كل آية ويسأله عن معناه. فمن يفسر القرآن بالقرآن هذا أمر لا يجوز العدل عنه. وبالسنة كذلك وبقول الصحابة عند أكثر المفسرين وبقول التابعين عند بعض المفسرين عند بعضهم. فمن الذي فسر الآية من الذي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلا نقبل أن يقول قائل إذا خشي عن قلوب الناس يوم القيامة. نعم بل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية هنا بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه. إذا كان غيبيا وجاء به النص الواجب عليه نحن قبوله. الواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه في الاجتهاد وما لا يعذر انه عائد على ان هذا من الاصول وهذا من الفروع كما قاله بعضهم. قال لنا يقول الاصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطئ المخالف فيها مطلقا. وبعض لنا يقول بخلاف الفروع بخلاف الفروع ولكن يشهد الإسلام كما الله أنفى تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فما في أصول وفروع. ويدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقدمون الدين إلى أصول وفروع فرع مع أنها أصل من أصل الأصول. نعم ولكن الصواب من المدار على أن تفسره على المفسر على ما له مجال مرد ومجاء وما لا مجال وما لا مجال للإسلام فيه. الأمور الغيبية يخطى من خالفة فيه لأن ما عند الإنسان أي خالف شكل الأمور الغيبية وأن تعلق بإسلام الله أو باليوم الآخر أو بغيره فإننا نخطئ من خالف فيها ولا نعرفه. عرفتم؟ أما الأمور الاجتهادية فهذه يعني التي للرأي فيها مجال فهذه لا يمكن أن نخطئ الإنسان، يعني لا يمكن أن نغلل الإنسان بمعنى أن نقول إن هذا الرجل ضال وننكر عليه، فإن كنا يصح أن نقول إنه قد ضل بهذا الأمر. والظن مثل ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في بنت وبين ابن واخت وذكر له قسمة بن موسى قال له الضلالة اذا وما هو من المهتدين. فمن ان الانكار بالامور الغيبيه على المخالف حكم واجب لانه ما له عذر. الأمور الغيبية علينا فيها التسليم والانقياد. الأمور الاجتهادية ما ننكر عليه إلا إذا خالف النص، إذا خالف النص لا ننكر عليه، لأنه إذا كان النص واضحا وصريحا هل يمكن للإنسان مجال أن يجتهد في مخالفته؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. طيب يقول فان الحق هو ولا يصدق فيسمعها مسترق السمع. يسمعها اي يسمع هذه الكلمه التي تكلم بها الملائكه في السماء مسترق السمع. مسترق مفرد لكن المضاف سيكون عاما يعني الذين يسترقون السمع. وقد اشار الله تعالى اليهم من قوله ان من استرق السمع فاتاه شهاب مبين. نعم فيسترق السمع وكيف كلمه يسترق دليل على انه يبادر في الانحراف والذهاب، يعني كانه يختلف واختلافا. نعم ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض اللي يقول السفيان أحد الضباط يقول مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ويحتمل أن هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هكذا بعضه فوق بعض هذا كلام. فوصفه سفيان بيده كيف وصفه؟ قال حرفها أو حرفها وبدد بين أصابعه. كيف قال؟ هكذا قال، يعني إنها واحد فوق الثاني وبدل بين أصابعه. قال أيمكن لدينا السلف الإسلامي وخلاصه بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء ويقعدون لكل واحد مقعد خاص، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يسألون يسترقون يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من يحفظ. يسمع من؟ المسترق أعلام واصنعها فيوصيها الى من يحترق. تعلمها يعني قطع الاسترق قال فيوصيها الى من يحترق او من يحترق. من هذا الاسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي، نعم طيب وتحته صورة المنصوب جملة ولا شبه جملة؟ شبه بالجماعة يعني ضرب. ثم يلغيها الآخر إلى من تحته حتى يوقيع على لسان الساحر أو الجاهل. وأكثر في بدل المسير وقلبي وأهلي وتذكيره والعياذ بالله. والسحر أنواع، أما الكاهن فهو الذي يؤثر عن المغيبات المستقبل، هذا الكاهن. وقد التبس على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يؤثر عن الغيب ولو فيما مضى، والغيب فيما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا، فإنه غيب نسبي. كل ما غيب الآن يجب شرح قول لنا بالنسبي من يدرك لنا غيب، لكن من يدرك المؤمنات ليس بغيب. فالشيء الذي مضى ووجد حدث في الأرض وإن كان أكثر من لا يعلمه فليس بغيب، لا بد من يعلم. وقد يقول الإنسان إني يتصور به ويصوره عن ما حدث في الأرض ولو كانت بعيدة فوصفته الجن، لكن ليس على وجه المحرم. هذا ما نسميه الفاهم، لأن الفاهم هو الذي يفكر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يذكر عن ماهو الضمير وهو نوع من اجهال الجواب، الذي يذكر عن ماهو الضمير اذا لم يستند الى فراسه غافله فانه يعد له اجهال. اما اذا كان يذكر عن ماهو الضمير استنادا الى فراسه نعم فانه ليس من اجهال في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم هذا الإنسان من أقارب وجهه إلى محاسبه، قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التقليد، لكن يعلمه على سبيل الإجماع. إذن هؤلاء الذين يذكرون عما يقع في الأرض لا نعدهم من الفخامة، ولكننا ننظر في أحوالهم. إذا كانوا غير موثوقين في دينهم فإننا لا نصدقهم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بذلك. وإذا كانوا صالحين ونعلم من لا يقع بهم شيء محرم لا صوت ولا ما دونه من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضهم فإننا لا نصدقهم الذين يحملوا رجوع إلى قومهم. نعم. نقول إلى جيب الإنسان وأحضر من آسيا نظر أن ما أثر على أحد في نفسه. قال حدث لك الله والصلاة. إيش الإسلام؟ قال حدث لك الله والصلاة لك الله والصلاة. إيه. إيه. أي واحد كان لا نوقع. أي واحد أثر على أحد. لكن حدث. حدث. إلى يمكن عند الجن ما بيكون والجن قد يحكمون بني آدم غير محبط غير محبط إن محبط لله عز وجل من غير الإيمانية وإلا مثل العلم من حكم الإيمان إلا ظهور ذلك من أجزاء. يقول طيب يلقيها على إذن فهم من هذا أن كون القرآن يتلقون السمع واحد لأنهم يسألون عن المغيبات من المستقبل ويسألون عن ما قرأه الله تعالى في السماء لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا، وقد يكون لهم رئيس من الجن يسترق لهم السم. سرق لهم السم. نعم. سنة سنة. لأنه ما ينفرون. إن قال الله تعالى ولأن السماء شق مخلوق. ويقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها. إيش الشهاب؟ الشهاب الذي يسمه الله عز وجل. شهاب ساقط أو جنس. هذا الشهاب ربما يدرك إيش؟ يسترق السم قبل أن يلقيها إلى من تحته. قد يدرك الأول وقد يدرك من تحته فلا تصل إلى الكاهن، وربما ألقاها إلى الكاهن نعم قبل أن يدركه فيكذب معها من أهله. أين أحنا جميع النجوم؟ منطقة من النجوم، لأن النجوم هي كفا من النار تنطلق منها وليست هي النبي نفسه. فقوله تعالى ولقد جئناكم بآية من ربكم وجعلناها رجوما جعلنا شهادها لن ينطلق منها. فهذا من باب عود الضمير إلى جزء لا يأكل هذا. يقول الفلك من هناك تنزل من السماء وانها تصبح تصدع عن الارض هي لا اكثر، لكن عاده النبي لا يولد المسند مع الارض اكثر كلمه هذا حديث من حديث أيضا شروط أخرى لكلمة خلق من فيه نازل فانطلق عن نازل من نجوم أو من نجوم ثاني وهو نازل. نعم. نشوف الآن هذه نقطة من تناقض أربع معلومات. يعني لما أخلقه هل نفاقه قطعة أو قطعة في وقته فقط هو قطعة لأن ثلث أقوال عند الواحد ثم بعد ذلك زال السبب الذي بالنبي توفى. قالوا عليه وقد قالنا أي بقول يكتب معه مئة ليلة. هل هذا على سبيل التحسين أو المعنى أنه يكتب معها سببات كثيرة؟ هذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب أنه ليس بلازم إذا كان كاهن يكتب مئة. قد يكتب مئة وقد يكتب أكثر وقد يكتب أقل. أنه يزيدها أقوال كثيرة ثابتة. بناء على هذه الكلمة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا ولازم أين ما قلتون إن كان عندكم عليه فقد قال يوم كذا كذا لأنه فقد قال لنا يوم كذا وكذا أي خطأ يجب أن عندكم إن تلك ولازم أن نقول قول يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السنة. يصدق من الكائن أو يصدق القائل عن الكائن لأن كان لهم شياطين قد يكون بعض الناس مهجرا لعمل الكاهن، أليس قد قال من الكاهن يوم كذا وكذا كذا وكذا، ويطبق بهذه الكلمة التي سمعها. فالناس في هذه الأمور الغريبة، إذا وقع الأمر العريض على حافظ ما أخبر منه المسير، يأخذون كل ما يقول صدقا، يأخذون كل ما يقول صدقا. فإذا أخبر بشيء ووقع ثم أخبر بشيء، قال إذا لا بد وقع، إن لا بد أخبرنا بكذا ووقع. إذا هو صادق فيما يخبر به من أمر الغيب. هذا الحديث يدلنا على فوائد كثيرة، منها إثبات قول الله عز وجل، ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الملائكة لها أجنحة، ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له، ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون، ومنها أنه لا يصدر عن الله إلا الحق، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين التبسم من وصول إلى السماء كتب الناس، لأن الله قادر على أن لا يمكنه من هذا الشيء، لكنه يمكنه كتب، فما يجب أن تحصل ما يكونه على الكفار، فأخذ ذلك فتنة، والله سبحانه وتعالى حكيم، قد يوجد أشياء تكون غرى لبعض الناس، ولكنها لبعض الناس تكون هدى استقام وسلاح. ومنها كثرة الجن، لأن المترادفون كلهم، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا، يعني السنة بنا وبنها مستعف عظيم، وهؤلاء كل المترادفون إلى أن يصلوا السماء، فهم كثيرون جدا. نعم، كيف يحتمل هذا؟ هم كثيرين من هنا كثيرين، لا لهم أجسام لكن خفيفة جدا، خفيفة، ولذلك يصلون إلى يعني يصلون وراء، يصلون وراء حتى ما يعني عنهم، وهو ظاهر أيضا من هذا، يعني لولا حسابهم ما صعدوا حتى يصلوا إلى السماء من الآلاف ومن الأطفال. لا هل هذا هذه يسبقون إلى معرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا الطائرات الآن كلها من أصلها، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم يستقرون على الشياطين ويجعلون للناس مكان أو سكوت أو دور. إذا ما أستطيع أرسل لنفسك وطيفة إلى نفسك، ويفعلون هذا. إذا شيخ الإسلام من هؤلاء على كل حال كذب عن مستقيم الشياطين، وأنهم يسيئون حتى من الناحية العملية، لأنهم يمرون النقاط ولا يستقيم منه. نعم، هذه ذنب وفي حاضر أن أهل العلم يرون أن راكب الطائرات يجب أن يكونوا إذا هذا هو المكان. فكلما حل أحد من ذلك العلم يتكلم على هذه المسألة، فأبقين بعض الله حسنا الحمد لله يتكلم عليه. ثم نعم. فالمهم أنه لم يكن عظيم من الله. كيف يتكلم؟ وما زيد المدين على ما تشبه قد بان تصير من مقام. وهذا بدون ان تكفي ونمشي هذا من يدل على التراثي انا في فكري قد ان اكثر التراثي هذا بقدره الله عز وجل لانه دعا الله الحرام. طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الفقهاء من اطيب الناس او من اطيب الناس وبهذا يضيفون الى ما سمعوا فضلات عظيمه يغررون به الناس ويتوصلون بها الى باطنهم تاره يرعبون الناس وتاره يرقبون عرف ان يكون الناس بالتوفيق يكون بلاء روحي حسنا وتكون في عن سلم السلام ويبكي عليك انت هذا الرجل انت انك انت بوجه كذا انت بالحريق نعم ويتفضل الكمال ما اشبه ذلك وهم يتوصلون الى باطنهم من هذه السببات يستندون الى اي شيء من الكلمة التي خلق التي فيها من السماء بواسطة من خلق السماء بما تجد من الكلمة الآخر يخرب الظهر هذا هو يخفى الزجاج أقوم على صدره وأقوم على الأرض ويرضى يقول له هذا كذا وكذا يخفى الزجاج هذا هو الناس لكن هذا هو هذا هو الشعر ما حدث قد يكون انه عالم بهذا الشيء لكن جعل هذه الموبه امام الناس فقط ليأتي لغه الثاني ويثبتوا به نفس العين تفصل النظر العين تفصل النظر العين المشاهدة التي وصل إلى أن العين الأخرى فرق يكون ما تفصل هذا بعد السماء كما قال العام بينهم من فيها رجل وهب عنده نحل هل هو نحل أو نحل يبشرون البشار انه يكون الرطب الرطب يكون الرطب الرطب النصر لكن يمكن ان يكون كبيره يكون كبير كبير يضعون فيه الرطب كان النحل من الحاكم انا استطيع اني اقول بهذا الرطب والرطب يجب اقول بهذا الرطب بوصف الخبز وأخرج منه ما تلوث الجذب ولا فسد الرطب كانوا من حدث أفعل هذا سواء كان صدق أو نعم فعل هذا وفض الجذب مثل الرطب وكان يدور فيه خلاص ولا ما تجسد والرطب كما يقولون من الدكوك من خلق كان من خراب يدور خارج الضبط يدور خارج الضبط لكنه صاحب هو يستطيع عند العام العام لكنه ساحر يقول رفع وجهه اليه قال ما سحرت يدور فيه من قد وضع ما يريد عن مجمع عن مالوه أفضل عليه يستحرني حقا نعم كم نظرة حالتين نعم يعني عند الناس مشكلة في القرآن لما قلت الله سبحانه وتعالى ما فعلها السحر أبوان قال يتهيّل إليه يتهيّل إليه من سحرهم أنها تسحر كان متخيل على أن الحقيقة

وجبريل بالرأس على أنها كيف يكون مؤخرا فيكلمه الله من وحيه بما أراد يكلمه بما أراد أي بما شاء وذلك لأن الله تعالى يتكلم بمشيئته ثم يمر جبريل على الملائكة لأنه يريد أن ينزل من عند الله إلى حيث أمره الله تعالى أن ينزل إليه بالوحي كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربكم فيقول قال الحق ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير سبق في تفسير الايه ان هذا يحتمل ان يكون المراد قال الحق او قول الحق له فيه الحق في هذه القضيه المعينه او قال الحق لان معادته ان تعالى ان لا يقول الحق وايا كان فان جبريل لا يخبرهم بما ارسل الله اليه بل يقول قال الحق مبهما ولهذا يسمى عليه الصلاه والسلام الامين اذا الامين هو الذي لا يقول الحق لغير من ائتمنه وقومه والعلي الكبير تقدم السلام عليه في الآية فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل يعني قال الحق وهو العلي الكبير فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ينتهي بهجته بالوحي إلى حيث أمر الله أمره الله إلى من الأنبياء والرسل هذا الحديث كما ترون لم يفرده المعلم لم يفرده ولكن قد ذكره كثير من رواه ابن ابي حاتم وذكر فيه ايضا ذكر فيه عله وهي ان في سنده الوليد صدق بن الوليد وهو أو وليد بن مسلم وليد بن مسلم وهو مدني وقد رواه عن شيخه بالعنعنة فيكون الحديث فيه رأي إلا أنه قد روى مسلم ومن أحمد بن حديث بن عباس حديثا قد يكون شاهدا له حيث أخبر عن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حمد العرش وسبحه ثم يسمعه أهل كل سماع فيسبحوه كما سبح أهل السماع السابعة حتى يقل إلى السماع الدنيا قد استخدم الجن أو الشياطين فهذا يقص أن يكون شاهدا لهذا الحديث وإن لم يكن فيه ذكر ربك في السماوات أو رزق السجود لكنه يدل على أن له أصلا عندك خرجهم قول رواقنا أبي حافظ والطبراني من حديث النواب بن سنان وهو الله عنه وقال ابن كثير رحمه الله وهو روى ابن كثير أبي حافظ من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنه ما فسر هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام ورأيت أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. ما رشة وقع وقرور جدا على كل حال قد يقال الذي يسمى المسلم ومسلم شاهدا شيئا جدا. في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات الإعراب بقوله إذا أراد الله، وكذلك قوله إلى حيث نعم لا، والإرادة تقدم لنا أنها توقفهم إلى غاني وهي فرعية وقوية. الفرق بينهما من حيث المتعلق بالجاهل، فرقه من حيث المتعلق بالراس الإرادة القولية يلزم منه وقوع، يعني من حيث المتعلق، يعني بأي شيء يتعلق بالإرادة الإرادة القولية تتعلق بالقوة طيب الفرق بينهما من حيث الحكم، يعني حصول المراد في العلم، الفرعية ما يلزم الأداء، أن يقع المراد فيها يلزم وقوع المراد كذا. طيب عرفوا الفرق ايه؟ الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المتعلق، إذن من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع بها والشرعية لا يقع. طيب والله يريد أن يتوب عليكم دون كونية وشرعية، والله يريد أن يتوب عليكم شرعية بشدة مريض كارف لنا لو كانت كونية وكان تابع على كل الناس. طيب بعض يدل على الناس. طيب وأيضا متعلق حديثنا يحبه الله والتوبة. طيب إن كان الله يريد أن يعود إلى الإرادة، هذا الإرادة قوية وشدية، وإنما ما يحب كذا، أما قدرا وكونا فإنه قد يريد الإرادة. طيب صح. يريد الله ليبين لكم ويهديكم كله المقدس. يقول طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر هو بعدكم من اين مدعوين برايه وقوله لان الله يريد عزه الناس اذا نسمع عنه اذا كيف يكون قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر فهي فقط يقبلون يعني ولا يريد بكم اليسر لا يمكن تكون قدريه يعني قويه لا يمكن تكون قويه اذ ان العسر وقع ولو كان الله لا يريده قدرا او قولا قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء يعني وما من شيء الا يسبح بحمده حتى الجمادات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه ومنها اثبات ان الملائكه يتكلمون ويحكمون ويعقلون لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق وهذا به على فهمهم وعقلهم وخلالهم خلافا لمن قال إنهم لا يوثقون بالعقل ولا بالفهم والعياذ بالله وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول يلزم على قولهم أن نكون قد تلقينا شريعتنا من طرق المجانين بالملاء وهذا قد في الشريعة بلا ريب ومنها اكثر السماوات بالتعدد كلما مر بسماء ومنها ان لكل سماء ملائكه مخصصين وقوله ساله ملائكتها ومنها فضيله جبريل رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه حيث انه هو المعروف في امانه الوحي ولهذا قال ورقه بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان ياتي موسى والناموس كتب على الهجره بمعنى صاحب السر بمعنى صاحب السر ومنها امانه جبريل حيث ينتهي الوحي الى حيث امره الله عز وجل فيكون فيه رب على الكفره الرافضه او على الرافضه الكفره الذين يقولون ان جبريل امر ان يوحي الى علي لكنه اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون في جمله قولهم صدقهم قال الأمين فقطها عن حيدرة حيدرة لقد علم المقابل أنه كان يقول في قبوة حيدر أنا الذي سمتني أمي حيدرة كان يقولون خان الأمين وقطها عن حيدرة وهذا تناقض منه في الحقيقة كيف يقول خان الأمين؟ وقفوا بالأمانة ويقدروا أن لا يقول. فلو قالوا خان جبريل كل هذا الكلام متناقض. أما خان الأمين فهذا غريب، فلا يمكن أن يقف عليه وقف الأمانة مع خيانته. على كل حال قوله إلى حيث أمره الله يدل على أمانته، وأنه لا ينفرد الوحي إلا حيث أمره، حيث أمره الله عز وجل. وفيه أيضا إثبات العزة وجلال الله عز وجل لقوله عز وجل، والعزة معناه الغلبة والقوة، الغلبة والقوة. وله ثلاث معاني، عظيم لا يناله أحد بسوء، وعظيم بمعنى قوي، وعظيم بمعنى غالب. كلها في أو المعاني في كلمة العظيم، كما قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جنابه السلطان، وهو العزيز الغالب القهار. إذا قال فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز بقوة هي وقته، العز حينئذ ثلاث معاني. أو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن أن يرام جنابه بسوء ولا يبرع، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب. وأما جل فالجلال بمعنى العظمة، سبحانه وتعالى بالجلال أي بالعظمة التي ليس فوقها عظمة. ما يقول من هذا أن الملائكة أجسام؟ قوله أن الملائكة إيش؟ أجسام. نعم. قوله صعقوا وقبوا الله في السلم. وهو ما تعمل على ما قال من أرواح. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. أين الآية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نبدأ الآن في التفسير تذكركم. ما معنى فزع؟ فزع؟ لا نعم. زال زال أو أزيل الجنات بأثناء المسلم أزيل عن الكذا. والضمير في قول عن قلوبهم شيء شعور عوضا. وأين جواب إذا برحان إذا فزع عن قلوب الضمير القانون ماذا قال؟ نعم. وقوله قال الحق وشرق الحق. يلا حين العامل به قال طيب وهل يتعين ما قاله عبد الله انه مفعول به او لها وجه اخر؟ على غير النص يعني؟ لا على النص. من يعرف؟ أنه مطلق يعني قول قول الحق. و ما معنى العلي عيسى؟ العلي المتعالي يعني بالغنى ومثل عدو العلو الجار كل عدو الصداء كله عدو الجار وعدو الصداء حارف الله والثانية ما فيها من الحجة على أصحاب الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين خصوصا من ما تعلق على الصالحين لا من وقال ما تعلق بالصالحين لا طيب الحجة على أصحاب الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين من أين تؤخذ هذه الحجة؟ عند الله نعم من تؤخذ من الجهل؟ الملائكة وهمنه في القوة والعظمة يصعقون ويغزى عن قلوبهم وهذا جميع على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن هذه الأقوال التي تكون بإذن الله أقل من الملائكة بكثير كيف يتعلق بها الإنسان وإذا هي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الآية هذه يقال أنه لتقطع عروق شجرة الشرك من القلب ولذلك الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه كل السماوات تتجه وأهلها يصعقون لمجرد أنه تكلم بالوحي جل وعلا نعم فكيف يمكن أن يشرك الإنسان بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده حتى كان جهال العرب يقولون يصنعون إله من التمر فإذا جاء أكله وجاء أكله نعم لعبة وينزل واحد منهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار يشوف أحسنه وأملكه من يجعله إلها له والثلاثة حواته يجعلها تحت القدم إذا لو تحتقل شرك هذه من هذه الأشياء شريكا مع الله وله هذه العظمة العظيمة الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير هذه فسرناها قبل قليل وبينا إعرابها ومعناها الرابع سبب سؤالهم عن ذلك عن ماذا قال الله يشف بذنهم يتساءلون ماذا قال ربكم قلنا ليش الملائكة يتساءلون ماذا قال ربكم يريدون أن يتذكروا في عمل الله نحن لا نعرف هذا لأنه طيب من اللي حصل لهم هذا كيف هو نفسه خوفا من أن يكون أمر بعقابهم أو تعذيبهم أنا أشهد نعم ومن شدة فزعهم وخوف من الله سألوا ماذا قال خوف من أن يكون قال فيهم ما لا يطيقون الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا اشهد يقول قال الحق قال الحق يبين أن ما قاله سبحانه وتعالى هو حق السادسة لا لا إذا كان هذا قصد فليس صحيح هذا ظاهر كلامه لكن ما هو صحيح الخامسة السادسة

يعني ربما انها يعلم بها عن السماوات المفصله ثم يسمعها من خلق السماء، فأما الوحي فلا يعلم به احد. لأن أكثر ما يقولونه كذب، أكثر ما يقولونه كذب، ويكذب مرة ويكذب مئة مرة. نعم. قول جبريل قال الحق استدعى الملائكة بهذا الجواب. نعم. مع أنهم يعلمون أن الله قاله. نعم. يعني ما يعني سؤال هم أنهم يأمنون من أن يكون هذا بأمر يقع فيه، لأنهم ما أنفذ إذا سألوا وأجوبوا على جواب يعني أيقنوا أنه لا يأمنون بهم شيء من هذا الكلام. الجواب هذا كان كل حال فيه إفهام، فيه إفهام بإذن، ولكنه كافر لأنه هو مأمور الآن لأنه لم ينزل بهم أمر الله. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذب. نعم مع شيء مع الكلمة السابقة يكذب معها مئة كذب، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه تخرص لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق فتكون مخلفة. أما هو فيزيد أشياء ويكذب بها على الناس ويمول بها عليه. الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بمئة بواحدة الناس ولا يعتبرون بمئة. هذا صحيح، الناس يأتون إلى هذا الكهف إذا صدق مرة يعتبرون به، مئة كذبة ليس عندهم شيء، يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويقول خلاص وقال كان شيء فرصات، ولكن مئة كذبة لا يعتبرون بها. وهذا لا شك ليس صفة عامة لكل الناس، ولكنه لأهل الجهل، لأهل الجهل والصفا والبلاء، أما أهل العقل وأهل الإيمان ما يعتبرون بهذا. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والناس فقلتهما إثم كبير ومن أكبر الناس وإثمهما أكبر من مرضهما، صار كثير من الصحابة تركوا. لماذا؟ الموازنة، والعاقل ما يمكن في يوازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسد. لما قال إثمهما أكبر من مرضهما تركهما بعض الناس بالسيارة وبدون أن يبث بالأمر، لأن العاقل وإن لم ينزل الشرع يعرف ويميز بين المضاد وبين المناسب. إنما بعض السفهاء لا شك أنهم يرتبون ويعتبرون بالصالح المهور بالمفاسد ولا يؤمنون به. نعم. طيب العشرون إثبات الصفات خلافة تسعة عشر، كونهم يلقي بعضهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحترونها ويستدلون بها. إيش الكلمة؟ الصدق. يتلقاها بعضهم من بعض ويحفرون بها ويحفرونها ويحفرون عليها، لأن الحقيقة هي التي تروج بضاعتهم. لو كانت بضاعتهم الآن كذبا بكذب